هنا ازيك يا دكتور محمد؟ انا بستاذن اخواتنا بس الترابيزات هنطلعها بره عشان المكان يفقهه ويعلمه ويفقهه في الدين ليس خاصا بالمسائل الفقهية وإنما عام يشمل فهم العقيدة وفهم الأخلاق. هذا هو معنى الفقه في الدين العام والذي يفهم من هذا الحديث الشريف. ثم تطور الأمر وبعد التدوين وظهور الفقهاء المتخصصين صار الفقه علما على علم خاص، علم استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. فلم يعد الفقهاء يبحثوا في الفقه مسائل العقيدة ولا مسائل الأخلاق، وإنما يقتصر بحثهم على استنباط الأحكام الشرعية العملية. ولا شك أن الفقه بهذا المعنى هو جزء من علم الشريعة العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغه والعمل به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا الفقه الإسلامي ليس خاصا بمنح واحد من مناحي، وإنما هو ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض وينظم علاقة الناس برب الناس سبحانه وتعالى وينظم علاقة المسلمين بغير المسلمين في داخل دولة الإسلام وخارج دولة الإسلام وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في زمان السلم والحرب على السواء. في الفقه الإسلامي تنظيم لكل ما تتخيل أنه يمكن أن يصدر من البشر، لكل ما تتخيل أنه يمكن عقلا أن يصدر من البشر في الفقه الإسلامي حكم له، علمه من علمه وجهله من جهله. إذ الفقه الإسلامي يبحث في أحكام أفعال المكلفين، يبحث في أحكام أفعال المكلفين. من هم المكلفون؟ المكلف كل إنسان بالغ عاقل. إذا شروط التكليف هي البلوغ والعقل فقط. فكل بالغ عاقل مكلف، وكل فعل يصدر من المكلف له حكم في الفقه الإسلام، بل أفعال غير المكلفين من الصبيان والمجانين لها أيضا حكم في الفقه الإسلامي، وإن كان الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، لكن لأفعاله حكم. وفي الحكم بيان من يتحمل تبع تصرف الصبي وتصرف غير العاقل. والفقه الإسلامي ينقسم في مجمله إلى فقه العبادات وفقه المعاملات، ويدخل في العبادات شروطها ومقدماتها كالطهارة للصلاة والمال للزكاة والاستطاعة للصوم والحج ونحو ذلك. والعبادات أمور تنظم علاقة الإنسان بربه، لا يعرف كلها بالعقل، والعقل لا يهتدي لتفاصيلها، وليس مطلوبا منك أن تعرف عللها، فالمعبود سبحانه وتعالى يتعبد الناس بما يحب هو لا بما نحب نحن، فنحن لا نستطيع ولا تدرك ولا تقدر عقولنا أن تصل إلى معرفة ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يحب أن نتعبده به، لا يمكن، لا نقدر، عقولنا قاصرة عن ذلك. ومن هنا كانت القاعدة الفقهية القائلة لا عبادة إلا بنص، لا عبادة إلا بنص، فليس لأحد من الناس أن يخترع عبادة من عند نفسه أو يؤلف عبادة بهواه، لا عبادة إلا بنص. يبقى الأصل في العبادات الحظر، إنها ممنوعة إلا بدليل، إلا بنص، إلا بنص. وإذا أردت تطبيقا على هذا فخذ أركان الإسلام مثالا، فالصلاة خمس فرائض في اليوم والليلة، عدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، أمر توقيفي لا تقل لماذا كانت خمسة، الالتزام بالخمس تعبد توقيفي جاء به جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي بأصحابه وقال خبر كما رأيتموني أصلي. لماذا كان المغرب كانت المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين والعشاء أربع؟ لماذا كانت الركعة فيها ركوع واحد وسجدتين؟ لماذا كانت القراءة في الصبح سرية وفي الصبح جهرية وفي الظهر سرية والعصر والمغرب والعشاء في الأوليين ثم السر بعد الأوليين في الثالثة والثالثة والرابعة العشاء؟ كل هذا نسميه تعبد تعبد. لماذا الوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس؟ لماذا لم يكن أقل من ذلك؟ لماذا وهذه أعضاء لم تصبها نجاسة؟ لماذا تعبد؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا بالنسبة للعبادات، وقل مثل ذلك في فريضة الزكاة. لماذا كانت النسبة في النقود ربع العشر 2.5% وفي الزروع 5% أو 10%؟ لماذا كان النصاب هو ما يعادل هذا القدر في النقود 85 جرام من الذهب، ونصاب الزرع والثمار 5 أوسر، ونصاب الإبل كذا والغنم كذا؟ كل هذا يقال فيه إنه تعبد، إنه تعبد. وكذلك أفعال الحج، وكذلك الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل. لماذا كانت هذه الأمور كلها تعبد؟ أما بالنسبة للمعاملات فالأمر فيها يختلف. فالأصل فيها الإباحة، الأصل في العبادات الحق، لا عبادة إلا بدليل بنص. أما الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لا حظر فيها إلا بنص. ولذلك تجد العبادات في الإسلام مفصلة، دقائقها أصولها وفروعها مفصلة في العبادات، في العبادات مفصلة، لأنه أشياء تعبدية لا تستطيع أن تتعرف على تفصيلاتها بعقلك، فأنت محتاج للنص لأنها عبادة. أما المعاملات فأمور يدرك العقل حكمتها، وكلها، فأعطى الشرع فيها كليات وإجمالات، والتفصيلات تستنبط من هذه الكليات. فمثلا أحل الله البيع وحرم الربا، فالشيء العام تحليل حل البيع وتحريم الربا. وردت تفصيلات قليلة في فروع البيع كالتفصيلات في الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وعن الشروط يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا، أحب حراما أو حرم حلالا. في الربا وردت آيات في التأكيد على حرمته، في التفصيلات وردت نصوص أحاديث، والتفصيلات الشقيقة والفروع اجتهادات شخصية مستنبطة من هذه الأمور الكلية. لماذا؟ لأن العقل هنا يدرك الحكمة، يدرك حكمة حل البيع، ويدرك حكمة تحريم الربا. إن لم يدرك أصلها، إن لم يدرك فروعها، فقد أدرك أصولها. فالربا معاملة ظالمة، الربا يخسر عن الانتصار، الربا يقطع المعروف بين الناس، الربا مدخل من مداخل الشيطان، ينزع الله به المحبة والمودة والتكافل بين الناس. المعاملات هذه جوانبها كثيرة، فقه المعاملات جوانبه كثيرة. البعض يقسم المعاملات نفسها إلى أقسام، فمثلا فقه الجنايات، فقه الجنايات يدخل تحته كل المحظورات الشرعية، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وكل ما حرمه الله يسمى محظور شرعي، وكل محظور شيء شرعي يصح أن نطلق عليه لفظ جناية، فالجنايات محظورات شرعية، وكل المحظورات الشرعية زجر عنها الإسلام، زجر منع عنها بعقوبة، زجر عنها بعقوبة، وهذه العقوبة قد تكون مقدرة كقطع اليد في السرقة، والقتل والصلب في قطع الطريق، والجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر، والقصاص في القتل العمد، والدية في القتل الخطأ، كل هذه عقوبات مقدرة وجبت بسبب ارتكاب محظور شرعي، وجبت سبب ارتكاب محظور شرعي، لكن المحظورات الشرعية أكثر من هذه الجرائم التي وضع لها الشرع عقوبة محددة. المحظورات الشرعية كثيرة، كل فعل أو قول يوصف بأنه حرام هذا محظور شرعي، من ارتكبه له عقوبة، إن لم تكن العقوبة مقدرة كانت عقوبة غير مقدرة تسمى عقوبة تعزيرية يحددها الحاكم أو القاضي بما يتناسب وبما يؤدي الغاية المرجوة من العقوبة. الغاية المرجوة من العقوبة إيه؟ ردع الجاني وزجر غيره من أن يفعل مثله. فالقاضي في العقوبات غير المقدرة يجتهد ليضع عقوبة تتناسب مع الفاعل ومع فعله بحيث تكون العقوبة مؤدية للغرض منها وهي الزجر والردع. وتقسيم آخر غير الجنايات يسمى بالأحوال الشخصية، وهي الأحكام المرتبطة بتصرف الإنسان باعتباره إنسانا، باعتباره أبا، باعتباره زوجا، باعتباره ابنا، وهكذا. فقه يقسمها البعض يقول فقه الأسرة أو فقه الأحوال الشخصية أو فقه البيوت، فيشمل الزواج ومقدماته من الخطبة وما يتعلق بها، يشمل فرق الزواج كالطلاق وفسخ العقد والخلع والظهار والإيلاء والنفقة والميراث ونحو ذلك، ثم فقه الأحوال الشخصية. وهناك قسم آخر يطلق عليه فقه العلاقات الدولية، وهذا يختص بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول كالمعاهدات، ما يجوز منها وما لا يجوز، وما يجوز من المعاملات بين دولة الإسلام وغيرها من الدول، أحكام الحروب التي تقوم وما يتخلف عنها من آثار كأحكام الأسرى وأحكام القتلى وأحكام الأموال التي تسمى غنائم إذا أخذها المسلمون. كل هذا له تفصيلات دقيقة في الفقه الإسلامي، وتستطيع أن تقول وأنت مطمئن أن أي فعل أو قول يمكن أن يصدر من المكلف فله حكم في الفقه الإسلامي. لكن ممكن أكون عالم بهذا الحكم وممكن أن لا أكون يعلمه غيري، لكن الفعل له حكم ولا بد. ها هذه الأحكام يا كرام، هذه الأحكام قالها المجتهدون ليس بأهوائه، وإنما ذكروها في كتب الفقه المعتبرة والتي نعرف منها الكثير، قالوها باجتهادات مبنية على نصوص شرعية وأصول استنباط، نصوص شرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصول استنباط اللي هي قواعد أصول الفقه، كيف يستنبط الحكم من النص. ومن هنا بسبب النصوص الشرعية اللي بني عليها الحكم الفقهي، وبسبب قواعد الاستنباط المأخوذة من قواعد اللغة العربية، أصول الاستنباط هذه، من هنا تنبت قضية قدسية للفقه الإسلامي. قدسيته ليست بسبب واقعي الإمام فلان أو الشيخ فلان، وإنما بسبب ما اعتمد عليه الفقه من نصوص مقدسة، وهي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وطريقة الاستنباط الفذة الدقيقة المحكومة بقواعد وأصول، وليست عن طريق الهوى والتشتي. فإذا قال لنا قائل إن الفقه الإسلامي من وضع بشر يخطئ ويصيب، ولأي أحد أن يقول كما قالوا، فالجواب عليه ببساطة نعم، هو من وضع بشر يخطئ ويصيب، لكن هؤلاء البشر اتصفوا بعلوم لم تتهيأ لغيرهم من أمثالهم، وكذلك اعتمدوا على نصوص فلم يستنبطوها بأهوائهم، وإنما اعتمدوا على نصوص، فمن جاء بعدهم متصفا بصفاتهم وسلك مسلكهم في الاستنباط فهو مثلهم، ومن حصر عن صفاتهم ولم يستطع أن يتبع منهجهم فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وسعه أن يقلدهم أو يقلد بعضهم، وهو في كل الأحوال عليه أن يحاول معرفة الدليل الذي اعتمدوا إليه واعتمدوا عليه واستنبطوا منه الحكم الشرعي. الفقه الإسلامي يا كرام تروع لا تتوسط لأي أمة من الأمم، الثروة قالوا لي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض وعلاقة الناس برب الناس ليست موجودة عند أمة من الأمم. شهد للفقه الإسلامي مؤتمرات دولية، وإن كنا لسنا في حاجة إلى شهاداتهم، ولكن هذا لتوثيق الثقة في هذا الفقه الإسلامي. هؤلاء شهدوا للفقه بعقولهم، هم لم يؤمنوا بمصادره ولم يؤمنوا بمن جاء بنصوصه، ولكن بعقولهم لما وزنوا ما وصلوا إليه من قوانين وأحدث ما وصلوا إليه من قوانين ووزنوه بميزان هذا الفقه، وزنوا الفقه الإسلامي ثروة عظيمة صالح لأن يسهم في رقي الحضارة الإنسانية في النظام القانوني. عدة مؤتمرات شهدت بذلك. كتبت لكم ورقة فيمكن إن شاء الله أن أعطيها تصورها. تميز الفقه الإسلامي بجملة خصائص لم تتوفر لغيره من القوانين. تميز الفقه الإسلامي بجملة خصائص لم تتوفر لغيره من القوانين التي يضعها المتخصصون في كل أمة لتنظيم علاقة الناس بالناس على نحو يحقق لهم العدل والمساواة. من أهم هذه الخصائص أن أصوله من عند الله عز وجل، وعندما يكون التشريع من عند الله عز وجل فهو مبرأ من النقص ومبرأ من الجور والظلم ومحقق للعدل والمصلحة. مبرأ من النقص لأن الله متصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة، متصف مبرأ من النقص لأن الله عز وجل هو خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مبرأ من الجور والظلم ومحاباة فئة على فئة ونوع على نوع ولون على لون وطبقة على طبقة، مبرأ من كل هذا لأن الله ربهم جميعا وخالقهم جميعا، فلا يحابي بين خلقه ولا يجامل فئة على حساب فئة، وإنما يتصف هذا التشريع بالعدل التام. هذه خاصية من خصائص الفقه، غيره من وضع البشر لا يمكن أن يتصف بهذا، لأن واضع التشريع الوضعي بشر والبشر لم يبلغوا ولم يبلغوا الكمال، لا يعلمون من العلم إلا قليلا. لكم أحوال ونزعات ومصالح واعتبارات متعددة، فعندما يضعون القانون يراعون هذه الاعتبارات لتحقيق مصالحهم بتقديرهم الشخصي وأهوائهم المتباينة، ومن ثم يعدلون بين الحين والحين ويغيرون ويبدلون تبعا لاختلاف الأهوال والمقاصد. كذلك مما يختص به الفقه الإسلامي الشمول، شمول فهو ينتظم مناحي الحياة كلها في كل المجالات. اسأل تجد الشكر، تدخل تجد الشكر يصحبك معاك ينير لك الطريق. الفقه لا ينفصل عن العقيدة، لا ينفصل عن الأخلاق، فهو مرتبط بالعقيدة ومرتبط بالأخلاق، لا ينفك عنهما بخلاف التقنينات الوضعية. فليس لها ارتباط بالعقيدة وليس لها ارتباط بالأخلاق. فالعقوبة مثلا على الغش إنما تكون إذا علم الغش والغاش الذي قام بالغش والتدليس، أما إذا لم يعلم فلا عقوبة ولا عتاب. أن الحكم الإسلامي فمن خصوصياته أن الجزاء فيه دنيوي وأخروي، فمن استطاع الإفلات من عقوبة الدنيا فلم يستطيع الإفلات من عقوبة الآخرة. فالفقه الإسلامي يربي في النفس الرقابة الذاتية، والتي تلكم الرقابة التي نفقدها في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا من أحسن لماذا نحسن خوفا من القانون، خوفا من رئيسه، خوفا من ربط السلعة بالعيب، خوفا من كسادها، خوفا. لكن في الإسلام يحسن لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسن، لأنه محاسب على ما يفعل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فهو يتعامل مع رب العالمين الذي يعلم السر وما هو أحسن السر، ويحاسب عليه ويجازي بهذا الإحسان إحسانا. فالمسلم بحق يحسن لأنه يعلم أنه مجزي بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعمل. فهذه القضية في الفقه الإسلامي كفيلة بأنها عند التطبيق تغير من حال الأمة تغييرا كبيرا جدا، تجعل رقابة ذاتية في عندما ينعدم هذا المعنى، فتجد كل إنسان مشتاقا إلى رقيب عليه يلحظه ويراجعه، وقد يرتشي هذا الرقيب فهو يحتاج إلى رقيب عليه أيضا، وهكذا. وفي النهاية لا يمكن مع تعدد الرقباء أن يخرج لنا منتج كما يخرج من يد مستقر في قلبها أن الله مطلع عليه وناظر إليه، وأنه غدا موقوف بين يديه يجزيه على أفعاله. هذه خطائر في الفقه الإسلامي لا تتوفر لغيره، لا تتوفر. ارتباط الشريعة بالعقيدة وبالأخلاق هذا شيء مهم جدا. كذلك من خصائص الفقه الإسلامي أنه تشريع وقوانين في حدود الطاقة، يعني مقدورا عليها. فالله تعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالتكليفات الشرعيه مستطاعه للمكلفين بها ومقدور عليها، ليس فيها ما يحرجهم ولا ما يشق عليهم. وبسبب هذا فإن من استقر إيمانه بهذه الشريعة وعلم ما يطير إليه فتراه يدقق ويحاسب نفسه قبل أن يعرض هو للحساب. ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك أنك تجد الناس في أصحاب الأموال مثلا يسألون عن الزكاة وتفصيلات الزكاة، فأنت تخبره عن النسبة وتترك له أن يحدد مقدار الخارج بالنسبة لأمواله هو الذي يعلمه، فتراه يحاسب نفسه بدقة ويقول: عندي مال محفوظ في البنك مقدار كذا، عندي مال في الخزينة مقدار كذا، عندي بضاعة في المحل تقدر بكذا، وعندي سيولة نقدية، ولي ديون عند الناس. يجمع كل هذا بدون رقيب عليه، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه ومش هيقدر يغش ولا يدلك. لكن لما تيجي تلاقيه عايز يتحدد ضريبة، حساب ضرائبي يدفع الضريبة، تجده ماسك دفترين، دفتر بيتعامل بيه ودفتر للحكومة. ليه؟ لأنه ما مش مقتنع بالقانون ده ومش مقتنع باللي حاطين اللي وضعوه، وان لم يتشكك في علمهم فهو متشكك في عدلهم. بيقول لا ده جايبين عليا، لا ده جايبين الضرائب دي بيحاسبوا عليها الصغار التجار والكبار ما بيدفعوا الحاجه وهكذا. تجد ليه بيحسب دي بدقه حساب الزكاه وليه دي بيحاول يزوغ منها؟ لان ده عارف ان ده من وضع الله سبحانه وتعالى، وضع الشر، وان الله مطلع عليه ومحاسبه. اما هذا فهو غير مقتنع بالقانون. لذلك يا كرام لما نزل تحريم الخمر في آخر مراحله التشريعية وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ كان التحريم بقى من هؤلاء اللي ما فيش احتمال. ماذا كان ردهم؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا. اللي عنده خمر اخذها وسكبها حتى قالوا انها كانت تجري في شوارع المدينه. واحد كان عنده جر خمر مش عارف يعمل بها ايه بعد نزول التحريم، ده راح سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي خمر لايتام، هي بتاعتي لايتام، والايتام صغار، والصغار يعني ما لهمش راي، لا يعتد برايهم، طب انا اعمل بها ايه؟ فقال له ارك الخمر واكثر الدماء. انتهوا. امريكا حاولت تعمل الحكايه دي وتحرم الخمر لاضرار ما مش عارف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. لنا ان شاء الله المحاضره الرابعه ان شاء الله بعد الظهر. والله مين يقدر يصورها بعد اذنك؟ لا لا بعد اذنك. اقرب اقرب.